ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سنبدأ الليلة يا الأحبة في كتاب الوصايا. كتاب الوصايا كتاب مهم جدا وكتاب طويل، والوصية عموما بتعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، تكون محرمة واجبة مباحة، قد تكون مستحبة مكروهة. فالوصايا جمع وصية، وهي المرد الأمر بالتصرف بعد الموت، سواء كانت التصرف في أمر مالي كما لو أوصى بصدقة أو وقف، أو كانت في أمر غير مالي كتغسيله ودفنه. وما الوصية مما جاءت بها الشريعة طبعا. وإذا علق الإنسان شيئا من الصدقات أو الهبات على وفاته فهذه وصية لا بد من ثبوتها. قد تكون طبعا الوصية ثابتة بإقرار من الورثة، لو واحد جه مثلا قال إن الميت أوصى لي، فالورثة قالوا نقر لك بذلك، خلاص فيحكم بإقرار الورثة. والوصية تعتري الأحكام التكليفية الخمسة كما قلت: التحريم إذا أراد أن يضر الورثة ووصى مثلا بما يزيد عن الثلث، نقول له لا، ما ينفعش الكلام ده، أنت بذلك تضر الورثة، وإضرارك بالورثة أمر غير مقبول ولا يعني ولا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. أو يكون الأمر على الوجوب، والأمر على الوجوب الأصل أن الإنسان يوصي، يعني الحقوق عليه حقوق، عليه مظالم، ده وصية واجبة. ما حق امرئ المسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. أو هي في الأصل مباح بصفة عامة، أو تكره. الورثة مساكين وفقراء وضعاف، يروح للأسف الشديد يوصي للأجانب، نقول لا كلامك هذا يعني أنت بهذا يعني يكره لك هذا. ويستحب طبعا الوصية في أعمال الخير والبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كما في صحيحين من حديث أبي هريرة: وأفضل الصدقة أو أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الروح الحلقوم، خلاص يعني في النهاية قلت لفلان كذا وقد كان لفلان. هذا كلام لا صح يا أخي، هذا كلام لا صح. فأكتب الوصية. مصيبة كبيرة، كثير من الناس يشكو ويقول لك الوصية لم تكتب ولم يكتب وصيته، ولا ندري ماذا نفعل. طبعا الوصية لا يشترط فيها أن يكون الموصى له من الأقارب، طبعا يصح في صحتها التكليف وتصح من مميز عاقل، لأنها في الغالب لا تنفذ إلا بعد الموت. وطبعا يشترط في صحة الوصية ألا تكون بلغت روح الحكومة، يكون مرض مخوف، أو يكون في قد عاين الموت. فالوصية معناها الفعل بالأمر بالتصرف بعد الموت، تبرع به كتاب الوصايا. طبعا الوصية تسن كما قلنا، تسن وتستحب لمن ترك خيرا، يعني مالا، مال كثير، فنقول له نوصي، يوصي بكذا وكذا وكذا. قال: تسن الوصية لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. تسن الوصية لمن ترك خيرا وهو المال الكثير. فالمال الكثير خلاص. ثم قال رحمه الله تعالى، ودي قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا الوصية. إن ترك خيرا يعني مالا كثيرا في العرف. والوصية كما أسلفنا تكون في الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. وعبد الله بن عباس يقول: لو أن الأمر إلي لرددتها إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كده. قال: ولا تصح ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث لأجنبي أو لوارث بشيء أو لوارث بشيء. فالوصية لا تصح ممن يرثه غير أحد الزوجين لأكثر من الثلث الأجنبي ولو الوارث. فمن المعلوم أن الزوجين نصيبه ما يبقى بعده شيء أكثر من الثلث. إنسان مات مثلا، لو مات وساب زوجة، الزوجة تاخد إيه؟ والربع، ويبقى ثلاثة أرباع، والثلاثة أرباع أكثر من الثلث. فإذا لم يكن له ورثة آخرون قالوا جاز له أن يوصي بالثلاثة أرباع جميعا إذا لم يكن هناك ورثة، لكن لو في ورثة يبقى سيضر بالورثة. ولذلك قال ولا تصح ممن يرثه غير أحد الزوجين بأكثر من الثلث. لو يرث زوج بس أو زوجة وليس له ورثة آخرون فيجوز له هكذا. ويقولون أن الوصية المحرمة على نوعين، وصية الوارث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث، والوصية بأكثر من الثلث الأجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن أبي وقاص الثلث والثلث كثير. قال وتصح موقوفة على الإجازة، الإجازة يعني إجازة الورثة، الوصية بأكثر من الثلث. يعني لو جاء الوالد وقال يا جماعة عنده 3 ملايين من الجنيهات، وقال أنا أوصي بأن يخرج 1.5 مليون لأعمال الخير أو لفلان الفقير أو لفلانة أو للمكان الفلاني، فهنا لا تصح الوصية، نرجع الوصية للثلث إلا إن أجازها الورثة. قال وتصح موقوفة أو موقوفة، هي موقوفة على الإجازة يعني إجازة الورثة. وتكره من فقير وارثه محتاج، يا أخي أنت يعني الأقربون أولى بالمعروف، ويعني أقاربك هؤلاء محتاجون، فلا تترك المحتاجين من الأقارب ثم تذهب إلى الأجانب. قال وتكره من فقير وارثه محتاج، إن ترك خارن الوصية للوالدين والأقربين، ده الأصل بالمعروف. وتكره من فقير وارثه محتاج، أنت فقير ليس عندك إلا القليل وارثك محتاج. قال تجب الوصية على من عليه دين بلا بين، أو عنده وديعة بلا بين، أو عليه واجب من زكاة أو حج وكفارة أو نذر، فيقول يا جماعة الخير أنا أوصي بأن يخرج علي دين كذا لفلان، خلاص حتى لو لم يأتي بالبينة يخرج هذا دين، هذه دون مستحقة. أو عنده وديعة، عنده وديعة معينة وهذه الوديعة هي ليست من التركة، هذه الوديعة ليست من التركة، فهذه الحالة أقول خلاص، حتى لو لم يكن هناك بينة أو عليه زكاة متأخرة أو مشاكل. قال وتكره من فقير وارثه محتاج، وتكره من فقير وارثه محتاج. طيب فإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا، يعني هو أوصى كمسائل العود، يعني إيه تحاصوا يا شباب؟ قال وإن لم يفي الثلث بالوصايا تحاصوا، يعني إذا أوصى بوصايا كثيرة، الوصايا كتير دي أكتر من الثلث، نشوف بقى الوصايا دي تحاصوا، كل واحد ياخد حصة، يعني فمثلا أوصى لشخص بألف ولآخر بألفين ولتالت ب3000، جينا نشوف المجموع لأنها أكثر، فنخلوهم 6 أسهم، ندي ده 3 أسهم من الثلث يعني، وده سهمين وده سهم، نتحاص يعني، وده معنى التحاص، تحاصوا كمسائل العول اللي هي زيادة في السهام والنقص طبعا في الأنصبة. قال وتخرج الواجبات كدين آدمي وحج وزكاة من رأس مال مطلقا، وتخرج الواجبات كدين، الواجب دين عليه هناك حقوق يحتاج إلى الميت طبعا، المؤنة والتجهيز والتكفين والدفن ومثل هذه الأشياء، في واجبات الديون سواء كانت ديون لآدميين أو ديون لله عز وجل كالزكاة والحج الذي لم يحج وهذا، ثم بعد ذلك ننفذ الوصايا، كل هذا قبل تقسيم التركة، كل هذا قسم بعد ذلك ما بقي حسب الميراث، فلا يعمل بالوصايا إلا بعد ألا يكون في التركة ديون تستغرقها، والديون لا تقيد بالثلث جميع المال لغاية ما تنتهي الديون. طيب لو الميت مات وترك ديونا كثيرة، هذه الديون لا تفي بها التركة، نطالب الورثة بالسداد؟ لا يطالبون بالسداد، يكون المطالبة بالسداد يكون إذا سدوا عنه هذا يكون من باب الإحسان، لكن لا يطالبون بالسداد. قال وتخرج الواجبات كدين آدمي وحج وزكاة، كدين آدمي وحج وزكاة من رأس مال مطلقا، من رأس مال مطلقا. قالوا وتخرج الواجبات كدين آدمي وحج وزكاة من رأس مال مطلقا، وتصح بحمل، وصح أن يوصي لحمل شرطة أن يكون موجودا في وقت الوصية، يعني مات وترك حملا في بطن أمه، قال يصح أن يوصي لحمل شرطة أن يكون موجودا، وتصح لحمل ولو بعد تحقق وجوده، وله بعد تحقق وجوده لا لكنيسة، يمكن أن تكون الأمر بأمر رجل سيولي إلى العلم، كما لو قال ربح هذا ماشي فتكون لحمل يعني. ومثل أيضا لو قال أوصي بحمل هذه الشاة لزيد، فهناك يعني يوصي بشيء محمو. لا المعنى يا شباب إيه؟ قال وتصح بحمل، يعني مثلا حمل بقرة، بقرة مات وبقرة حامل، أو مات وجاموسة حامل، أو العكس مات وفي بطن أخته وهي ليست من الورثة حمل، يبقى تصح به، تصح به وله، تصح بالحمل ويوصي بحمل، أو يكون في بطن بقرته حمل فيقول إذا مت فالذي في بطن البقرة أوصي به أن يذهب لفلان، وله بعد تحقق وجوده لا لكنيسة، له أن يأخذه يعني. لا يصح الإنسان أن يوصي على جهة محرمة، كنيسة محرمة. لو قال أنا أوصي مثلا بشراء نجاسة أو خمور أو ما شابه، كل ده لا يصح، كل هذا لا يصح. قال وله بعد تحقق وجوده لا لكنيسة، يحرم للكنيسة. قال وتصح بمجهول، وتصح بمجهول ومعدوم وغير مقدور على تسليمه. قال وتصح يعني تصح الوصية بشيء مجهول. بصراحة الحنابلة يتوسعون جدا في الوصية أكثر من الهبة والوقف، الحنابلة يتوسعون في هذا الباب جدا. قال وتصح بمجهول ومعدوم وغير مقدور على تسليمه. وتصح بمجهول يعني يصح له أن يوصي بأمر لم يوجد بعد، أو بأمر غير مقدور على تسليم. عندك السيارة غصبها منك شخص ظالم متجبر له سلطة، حينئذ أوصيت أن هذه السيارة لزيد، تصح الوصية. ولو قدر أنه أوصى لشخص أن يكون له مثل نصيب ورثته، مثل ذلك شخص أوصى لأخيه بأن يكون له من ميراثه مثل مال أبناء، نقول تصح هذه الوصية. فإذا كان عنده 5 أبناء ليس له أحد سواهم، فنقول تقسم التركة على 6 أسهم، فالأخ يعطى سهم، واشترط في هذا ألا يكون ذلك النصيب أكثر من الثلث. لكن لو عنده مثلا مثلا ولد واحد، وقلنا هياخذ مثلا يشترك معه في النصف، لا ياخذ الثلث، يرد للثلث، فلا نعطي الاخ النصف انما نعطيه الثلث، نرد ذلك للثلث. انت وصيه، والوصيه لا تصح باكثر من الثلث. قال وان وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما الى المساله. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله مضموما إلى المسألة. لو أوصل شخص بأن يكون له مثل نصيب الورثة قلنا هذا. قال وإن وصى بمثل نصيب وارث معين فله مثله، محمد يأخذ مثل نصيب البنت مثلا، فيضمن المسألة حتى لو المسألة عالت، لو زادت. وبمثل نصيب أحد الورثة له مثل مال أقلهم. قال وبمثل نصيب أحد الورثة له مثل مال أقلهم. لو قال أوصي لمحمد بمثل نصيب أحد الورثة، فحينئذ ننظر إلى أقل الورثة فنعطيه مثل نصيبه. أوصي لأخي بمثل نصيب أحد ورثتي، وكان عنده 4 زوجات وثلاثة أبناء، فنقول للأخ ربع الثمن مثل نصيب إحدى الزوجات، لأنهن أقل من يرث في هذه المسألة. وهذا معنى قوله وبمثل نصيب أحد الورثة له مثل مال أقله، وبسهم من ماله له سدس. يعني لو قال أوصي له بسهم من مالي فإن السهم يحمل على السدس، يحمل على السدس. وبشيء أو حظ أو جزء يعطيه الوارث ما شاء. يعني هنا الورثة يقول يا جماعة لما أنا موت أعطوا قريب هذا شيئا من الورث، فيعطونه ما شاء إن لم يعين، يعني يعطونه ما شاء من مال. ثم قال رحمه الله يصح إيصاء إلى كل مسلم، الوصية إلى كل مسلم يصح. يعني من هو الذي يصح أن يكون وصيا؟ فالوصاية تكون بهذه الشروط، أنه يكون مسلم وأن يكون مكلف، والتكليف بمعنى البلوغ والعقل أن يكون مسلما. فلا صح أنك توصي لكافر، لأنه في النهاية لا يصح أن يتولاه بنفسه. قال يصح إيصاء إلى كل مسلم مكلف، لابد أن يكون عاقلا، عاقلا بالغا، عاقل يعني ليس مجنونا، وبالغا أن يكون رشيدا ليس سفيها، يعني يصح تصرفه لنفسه حتى يصح تصرفه لغيره، عدل ولو في الظاهر، يعني يكفي العدالة الظاهرة، قال ولو ظاهرا، ومن كافر إلى مسلم، يصح أن يوصل كافر إلى كافر عدل في دينه، ومن كافر إلى مسلم، يجوز للكافر أن يوصي إلى المسلم فاجعله وصيا على أموره، أو من كافر إلى كافر عدل مثله يعني. قال ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله، ولا يصح إلا في معلوم، في شيء معلوم، يعني لو لم يعين الوصية خلاص ده ما ينفعش. ولا يصح الإصاء إلا في أمر يملك يمكن أن يفعله الموصي، فلو قال أوصي لزوجتي أن تكون وليا في النكاح لبناتي، فنقول هذا لا يصح، لأنه لا يجوز أن تباشر الأنثى عقد النكاح ولا تكون ولية فيه، ومن ثم لا تصح هذه الوصية. وهذا معنى قوله ولا يصح إلا في معلوم يملك الموصي فعله. ومن مات بمحل لا حاكم فيه، ليس فيه حاكم، ومن مات بمحل لا حاكم فيه ولا وصي، فلمسلم حوز تركته، وفعل الأصلح من بيع وتجهيزه منها، ومع عدمها منه ويرجع عليها أو من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن الحاكم. هنا من مد محل، يعني لو كان عندنا شخص جاء إلى مكان معين وما فيش فيه قرابة فمات في هذا المكان، نقول إن كان هناك شخص قد أوصى إليه فإنه ينفذ وصيته، كما لو كان ذلك الميت قبل الوفاة أوصى لحد معاه في السفر وقال له أوصيك بكذا وكذا وبيع وجهزني ودفنه، قال أوصيك تفعل كذا، فالوصي مقدم على غيره، فإذا لم يكن هناك وصي فإن القاضي، إن الحاكم هنا يتولى ذلك، فيقوم بتجهيزه وترتيبه وأخذ أجرة من يقوم بذلك من بيت المال، وإذا كان عنده أموال فإن القاضي يقوم بقبض أمواله وبحفظها حتى يأتي الورثة فيسلم المال إلى الورثة. فإذا لم يكن هناك وصي ولا حاكم فإن من يتولى شؤون المسلمين يقوم بذلك، كالقائم على المركز الإسلامي مثلا أو الناس الموجودة في الجمعيات الخيرية أو ما شابه ذلك. قال ويرجع عليها أو من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن الحاكم. ولا يوجد في، طيب لو ما فيش بقى في البلد وصي لأنه لم يوصل أحد ولا يوجد حاكم، فنقول من علم بحاله من المسلمين فإنه يحوز يأخذ التركة ويفعل ما هو الأصلح، يبيع يأجر يشتري يعمل أي حاجة ويجهزه ويأخذ بعض ثيابه ويكفنه بها. قال ومع عدمها منه ويرجع عليها أو من تلزمه نفقته إن نواه أو استأذن الحاكم، يعني إذا قدر أنه مات ميت وليس هناك أموال له يمكن تجهيزه منها يعمل إيه؟ المسلم اللي موجود لابد أن يدفع التكاليف يجهز، فإذا نوى الرجوع على التركة التي توجد لذلك الشخص في بلده الأصلي يقول لهم يا جماعة الخير أنا أبوكم مات ولم يكن هناك من يغسله ولا يكفنه ولا يدفنه، فأنا قمت بهذا كله وأنوي أن أرجع عليكم في هذا المال، أعطوني هذا المال. هنا يقول له خد، يسلمون أجرة الكفن وأجرة المثل، يعني الكفن والتجهيز ومشاوي التغسيل والنقل وكل أجرة الدفن والقبر. طب لو لم يكن له ورثة فنقول هذه من النفقة، ومن ثم نرجع إلى ورثته ونقول أنفقوا على ميتكم بإعادة هذه الديون التي دفعت من أجل تجهيز قريبكم، من أجل تجهيز قريبكم، فله أن يرجع عليه. قال إذا نوى الرجوع يرجع، إذا لم ينوى الرجوع خلاص، أو استأذن الحاكم، لو استأذن الحاكم يرجع كذلك، لو استأذن الحاكم له أن يرجع، لو لم يكن له ورثة يرجع ويأخذ ذلك من بيت مال المسلمين، يأخذ ذلك من بيت مال المسلمين. وبهذا نكون بفضل الله تبارك وتعالى قد انتهينا من كتاب، من هذا الكتاب، كتاب الوصايا، وإن شاء الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم سنبدأ بكتاب الفرائض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء،